لا مش صدفة، أكيد دي مش صدفة، أكيد اللي يكرهك في كل ما هو مفيد، في كل ما هو مفيد مقصودة، يعني اللي يكرهك في السكر والملح بالمنظر ده مقصودة، والغريب اللي بيشربك من بره ميه يعني بيغسلهم لك، يعني ينقصهم لك في الجسم كمان، هو مش سايبك في حالك، لا ده منع عنك الملح والسكر وبيديك ميه. خلل خلل، ما تشتكيش بقى ساعتها من توهان بقى وتحت عينيك مسود وكبدك خلصان، انت خلصان يابا، انت خلصان، انت خلصان. ده الواد العيل الطفل الصغير اللي بيجيله جفاف محلول المعالجه عباره عن ملح وسكر وشويه ميه. مش صدفه، مش صدفه، هي مش صدفه. لا انا بعد ما ازاي اقول له، اقول ازاي ده، ازاي بيقول لك ده بقيت عامل كده؟